يوصيكم الله في أولادكم للذكر

ثم لا يجدوا في أنفسهم

إن الصلاة كانت على المؤمنين

وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله